يشغله في النار. أين الحج أربعة أيام طوال؟ أربعة هذا مضاف إلى أيام. سواء هذا حال. وما وين؟ لا يمنع. يا أتفقن طيب. حتى قدم ما دخل إلا الشاهد في الآية. أنا أقرأ قبل حتى أشوف عنه. أو بين عموري نحن عجبت من ضرب أخوك شديدا. أنت أعلم بجل له بجل له عجبت من ضرب أخوك شديدا. والجمعة والله جديد الحالي وين صاحبه؟ ضرب ضرب المصر ايوه ليه؟ ليش تبغى؟ فين المسبب؟ عامل المصدر عامل المصدر تعالى عامل في ايه؟ لا ايش عاملك؟ ها؟ ايش عاملك؟ لا يكون إلا ساعة. إيه؟ لا يكون إلا ساعة. وين المفعول؟ مفعول. محذوف لعله. هذا اللي يكتب. لأن ضربه متعدي. ما ليش ما وضيفه في المصر؟ لا فاعل. لأن المصر ما أن يكون مضافا إلى فاعله أو إلى مفعول. هذا وين نظير؟ إيش هو الشيء قال؟ المفعول ما أن يضاف إلى فاعله. أيوه. أن يضاف ما يستطر فيه الشيء. جزاؤكم جزاء موفور. أه؟ جزاؤكم. أه. جزاؤكم هذا إيه؟ مضافة. جزاؤكم هذا عامل في مفعولك. لا. أه؟ عاد الى مفعولي. وين مفعولي؟ كم وين الفعل؟ جزاء جزاء حال. لا لا حول ولا قوه الا بالله. انت غلطت في عرف الحال. قل الى ربك عز وجل جزاء مفعول مطلق. جزاء مفعول اي مرجوك جميعا. لا نحن هذا نصدق ما فيه ما قلت أنا قلت لكم ما نضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله أو إلى مفعوله ولولا دفع الله هذا أضيف إلى فاعله. طيب وين؟ المصر هناك ما أضيف إلى فاعله وما أضيف وما أضيف إلى مفعوله. لذلك أنا أقول لك وبعد إجاده الذي أضيف له كم من بنصب أو برحم يكون هو الفاعل. إذا يجوز كان من ضرب لا أخي لا يجوز الشهر استبع يجوز أعطي الله نظير هذا هذا لا هذا وظيفة إلى فاعل إلى مسؤول إلى مسؤول إلى فاعل وين هذا؟ هذا أنا أريد منكم يعني مثال واثق هذا المثال هذا جدابة اللهم تم نوري هذا يسمى الفاعل ولا يا مطر نعم فما تعرف ما يكون بضرب الرقابي لا ضرب الرقابي وضيفه الى مفعول مفعولي هو هذا انت تريد لا لا هذا وضيفه من ضربك من ضرب اخوك سديده هذا ما أضيف على القاعدة التي ذكرت عن ابن مالك لم يستشهد لم يأتي الشيخ وقع أكثر شيء استشهد بآيات القرآن والشعب ما استشهد لا استشهد ولكن المقدر الآن ما وظيفة في هذا المكان إلى فاعله ولا إلى مفعوله. ها؟ فالمفعول محدود. حدثها ما ذكر. لو قال من قرب زيد أخوك وكان أحسن. من قرب أخوك هذا زيد. فأخوك دوى فاعل ووظيفة إلى مفعوله. ما فاهم؟ ضرب زيد أخوك ولا أخاك؟ أخوك هذا الأخذ هو الذي ضرب زيد. ويكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. نعم. ويجوز من باب إضافة المصدر إلى فاعله وننصب أخاته على أن أخاك هو المفعول. لا أخي أسمح أنا كنت أتنبغى المثال هذا. المثال هذا ما رأيناه إلا الله. ما أضيف إلى المصدر إلى ولا إلى ما أضيف إلى الفاعل مصدر إلى فاعله. وأما أن يضاف إيش؟ أن لا يضاف إلى فاعله. نعم ولا يضاف الى مفعوله وذكر مفعوله هذا راينا او اطعام في يوم في مصابته يتيما ماذا ما اضيف الى فاعله ولا الى مفعوله فنصب مفعوله واما ايه الا يضاف الى ولا الى مفعوله وذكر فاعله نعم وما رفع هذا ما راينا طيب. المسؤول محذوف والفاعل مرفوع ضرب زيد أخوك هو الذي ضرب زبير ضرب زيد أخوك وكان وصبغ صاحب الحرف ضربي فرد النكرة هذا محذوف المفعول صبغ ذلك أن المفعول هذا عامل رب يعني في الأصل يعني صاحب الحال طبع المصدر المصدر صاحب الحال لا إيه؟ نعم بوله الفاعل لا تصدق يقول لا كل يعني ما يعرف من الذي يقول إيش كنتوا الفاعل معناه لا يكون معلوم ولا يكون والمقصود المقبول معلوم نعم هو معلوم معناه يقصد أنه هو الذي عام لا إذا معناه هو المكره هو الذي يقوم لا فيه. لا أه؟ هو العامل هو العامل هو العامل هو العامل معمول الفاعل كم تكون هذه؟ قال يا شيخ وقال يخصص بالمحمود كيف يخصص بالمحمود؟ من هو؟ وقال يخصص بالمحمود كيف يخصص بالمحمود؟ التخصص يكون بالمحمود هو الكلام الآن على أي شيء؟ هو؟ الكلام على صاحب الحال هو؟ الكلام على صاحب الحال هو؟ الله يذكره لما صاحب الحال هو الضرب يعني؟ هو العامل هو الضب هو النجرة أه؟ خصص بالمعمول أخوك؟ هذا اللي فعله كيف هذا؟ لا هذا من التخصص من مع التخصص ليه؟ ليه ما يخصص المعمولات؟ ليس الفرق بينهما وبين الإضافة؟ أه؟ أن يكون المضاف مضاف إليه يعني معمول للموضع وين المعمول فيه العامل؟ الموضع الضرب هذا خصصت بالضرب هذا لمن يا اخي هذا ما هو من المعتقد نعم غير مخصص. نعم غير كثير كثير مقارنة. نحن والذي عندنا هو هذا. كان أنتم عندكم غير ذلك في صوره. المعمول هذا هو المخصص العام. العامل في الحال هنا شبيه النسوج. العامل في الحال هو نفس الظرف. نعم. لا. المطرف. لا. العامل عشبته. وصاحب الحال ضربي. وين المعمول ضربي؟ أخوك. فاعل. أخوك تركب المعمول هذا. هذا الذي عندي. إن كان عندكم شيء من آخر. لا لا لا لا ما أخلصه بشيء. الشيخ إذا كان يرد عليه. لا لا من هو الذي يرد عليه؟ هذا لا لا ما يصير. قلتمه حجر بس. لا أنا قلت أنا قلت أن صاحب الحال خصص بمعموله. نعم. ضرب هذا هو صاحبه. وين الحال شديدة. يعني خصوصا بمحموله كما خصوصا بالإضافة في أربعة أيام. صاحب الحال وين؟ أربعة. خصوصا بإضافته. نعم. وكذلك طلب من هذا خصوصا بإيه؟ بمحموله. لأنه عمل في أخوك. هذا الذي عندي. وكان عندكم شيء فهموه. أنا أرجع للحق ما تحدث. المفعول محذوف وطلع هذا الذي عندكم كان عندكم غير ذلك هذا لا خلوا ما كنا لا ما وصلت إلى مرتبة المعرفة لا تعرف مرتبة المعرفة هذا أحدث ولكن هذه استفدت ولا أدلة إنما استخصص الذكرة يكون بالإضافة أو تكون بالنعم لبقى. هذا الذي نعرفه ولكن الليلة شفت هذا هاتي أنت يا زهراء إيش رأيك في هذا؟ عندك رأي غير هذا؟ إيش فكرت هذا؟ ولكن خصص به سواء كان بأنه اسم خصصه هذا النعم الضرب هذا لمن؟ من أخ هذا خصصه زي الإضافة لأن الفاعل لا يكون إلا هو الذي وقع في الضرب أخوك هذا فاعل ضرب مفعوله محذوف ضرب ولده أو ضرب أخاه أو ضرب غيره ما فهم فهذه القاعدة الليلة اتفقوها ولكن إن شاء الله سأرجع الكتاب اللي عندي وأنت الليلة ما جبت الكتاب اللي عندك التطريح والذي يشرح هذا والذي يعطيك البيان كم وصلت؟ وما حيث عن القرية 14 الشيخ هنا مقول لي الشيخ ما حيث عن الشيخ ولا كتاب الحال وما حيث عن الشيخ خلي حتى نقول ما وصلنا أربعة عشر نعم لا لا نحن عجبتم من طلب أخوك كبير أو مسبوقا به مثل وما أهل كلامك كلته إلا ولها كتاب ليس أنت تفعل عن يعني العام المعمول المفعول به حالنا إيه؟ المفعول به لا تفكر ما هذا من هذا صيغة لا ولا كتاب معلوم جنة الحال ولها كتابية مين صاحب الحال؟ صاحب الحال ما قبلها من مصدر اللي تقدم عليه النفس وما أهلك هذا واضح. نعم. وكذلك إيه؟ أو نهي لا يبغي المرؤون على من كنه دين. وقول الشاعر لا يركن أحد إلى الإحجام يوم البغاء متخبط الإحمال. هذا لا يركن أحد هذا هو صاحب وتبغى ذلك أن نذكر هذا تقدم عليه النفس. واضح؟ أو استفهام رقم الساعة يا صاحب يا صاحب هل حمى عيتم باقيا فطرا وين باقي الحال وين العيش يا صاحب العيش عيش ليس تبغى ذلك تقدم الاستفهام وقد يقع قد لكن هذا للتقديم قد يقع الحال نكرة بغير المسكة كقولهم كقول العرب عليهم مئة بيضة بين الحال بيضة وين صاحب الحال مئة ولكن خصصوه هذا بالسمع وفي الحديث كمان لا وصلى وراءه رجال القيامة بطل وللحال مع صاحبها ثلاث حال داها وهي الأصل أن يجوز فيها في الحال أن تتأخر العامل وأن تتقدم عليك مثال التأخر كذا أجل ضاحك وضربت القصة مخطوفة فلقت ضاحكا هذا ومخطوفا هذا أن تقدمهما على المرفوع والمنصوب لأن العامل هناك متصرف الثانية أن تتأخر عنه وجوبا وذلك كأن تكون الحال محظورا نحو وما نبقي المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وين وما نبقي المرسلين إلا مبشرين ومنذرين أيوة إيش حكم تأخير الحال ايش حكمه؟ ولما؟ ما هذا الدليل؟ لا لا قلت لك وين الدليل القاعدة المعمود لأن الحال هذا معمول فكما أن المفعول إذا مثلا حصر إلا إنما يتأخر عن عامله عن الفعل وفاعله وكذلك الحال قول ابن مالك في ألفيته وما بي إلا أو بإنما وما هذا صيغة من صيغ العرب من صيغ العموم لأنها موصولة تشمل الموصولات نصيغ العموم كل ما يعني حصل بإلا أو بإنما يتأخر واضح وجاءتنا كما الآية وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين مبشرين ليس عرابي من هو؟ من ولي جابر؟ لا هل هذا منصوب ولا مجرور؟ وعلى من تنصب؟ ولما؟ كم عمرك التالي هذا يعني أخير؟ أنا قلت لك كم عمرك التالي أنه ملحقات المبصرين هنا يستخدم الشروط. ها؟ وين؟ وين؟ تذكر عاطف. ماشي. سبعة. تذكر عاطف. هذه الصفة. كل واحد يلقب واحد. لا بعيد عنه ولا شيء. ماشي. بعيد عنه. ولا يقول ليش هذا الرجال هناك قال لي سكرتي وانتم ما تشوفوا خطب ظهر خطب الناس يسمعونا فيه. لا رجال الحمد لله سكر هذا هذا هذا طلبة الحمد حتى يقال واحد بس ليش اذا سالته اذا سالته واحد عشان يفهموا كل احد يتكلم كل واحد هذا الذي يضر طلبة العلم إذا الأستاذ يعطيهم القاعدة فكيف إذا سأل حتى واحد السؤال لا يوجد واحد إلا إلى المسجد أنت وين؟ أي الصفة هذا استكملت الشروط السبعة ما هي؟ نعم ها؟ ليست ايش؟ ولما لم تكن من كثير من ذلك الحديث عليها؟ كيف هذا من ايه؟ إلا بالله إلا بالله شوف هذا الذي يضركم ليش إذا سألت واحد مع أن أكثر ما يعرف معلوم لي ما تشوف يسكت حتى نخلص من المسؤول إذا عرف أيه الآن أنت أنت لأنك أنت تشوف هذا الجواب الصفة هذا ولما لم تكن من باب الحديث عليها لماذا؟ ليس فعلها وكما فعلها ايش؟ ليس فعلها يعني يكون فعلها يعني المذكر افعل والمؤنث فعلها ايه؟ يعني في احمر حمران ذكركم من يفعل فعلها؟ لا هذا الجواب ولم؟ لأنه إذا كانت أفعال كمان التي مؤنثه فيه التاء اجمع هذا الجمع أقف أرملة هذا مؤنثه أرملة فيه التاء لكن تجمع هذا الجمع على التاء نجمع تعالى الأرمالون يستطيع بمعنى الفخرة التي من باب يفعل التي مؤنثه فعلاء كأحمر هي التي لا تجمع هذا الجمع وأما الصفة التي لها مؤنث ها؟ ومؤنثه يختم بالتاء تجمع هذا الجمع فذلك أفضل ها؟ أفضل الأفضلون الأكبر الأكبرون عرف؟ الأصغر الأصغر وكذلك يعني التي لا مؤنث لها أصلا تجمع هذا الجمع مثل الأكمر الأكمرون عرفت أن نجمعها السؤال ولا أبوك يمكن ما شرح لك ضمت عليك واحد ما فاهم؟ أعرفها التي مؤنثه فعلاء هي التي مثل أحمر حمراء أسود سوداء أصفر صفراء هذا الذي هذه الصفة التي لا تجمع لك ما فهمت وكذلك فعلاء أعلى أعلى هذا فعلاء هل تسمع هذا الجمع؟ أوش؟ فأنتم ما تقدرون تسقطوا؟ رح حول أمرك بس ولما تجمع؟ لا عادي ما وين مولته؟ وين مولته أعلى؟ وين مولته أعلى؟ أعلى الأعلى أحب كل ما هذا الجمع لهم والتحولية مثل أفضل فضل سوريا أصله علماء دخل فيها فيها الإعداد سنة الله هي الأعداد إذا ما لن تفكر في الجزاء كان تبغي تفكر شيء من كتاب حجر تحضر في الجزاء هذا تفكر ما بعد ولا تقول لنا شيء إذا سألتك أجيب إن كان ما سأل فقط هذا الأدب هذا من الأدب وكان تبغون تستفيدون أنا بس أو يكون صاحبها مجرورا. أو يكون صاحبها مجرورا. الحاج إذا مواضع ممنوع تقديمها على صاحب في مواضع واضح. الموضع الأول أن يكون الحال محصورا به إلا وبإنما ممنوع تقديمه مثل وما نبكي المرسل إلا مبشر ومنذر. أو يكون صاحبها مجرورا إما بحق الزر غير ذلك. هذا استفدناها طبعا من البيت. هذا إذا كان صاحبها حق الزر حق الجالي نحو ما يكون بهم في جالي تقدم. لا يجب أن تقول ما يكون جالي تقدم بهم. هذا معنى قبل بالمال يكون بسوتي وصدق أحد في الجالي أو ضرق في القلب. لا نعم وصدق أحد ما بيحرسي زورة أبو. ولكن ابن مالك قال ولا أمنع ولكن الجمهور منع. يا أخي خلي هنا يقول الشيخ إما بحرف جر غير الزائد. حرف الجر الزائد لا دور هذا معناه. ولكن ابن مالك قال لك ولا أمنع وخالف في هذه الفارسية وابن الجن وابن كيسان وحجاز التقديم. قال الناظم وهو صحيح صح هذا ابن مالك بوروده بورود اجتمع بذلك. فقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. وين الحال؟ وين صاحب الحال؟ للناس عند ابن جن ومن وفقه وعند ابن مالك. ولكن الجمهور منع قالوا الآية هذا ما فيه كافر. ها لأن تحتمل كافة هذا ما هو حال. نعم نائب مسؤول المصر إلا رسالة كافة قال عني الجمهور رد عليه. لا أين الحال إذن يا شيخ؟ أين الحال يكون؟ ما في حال على ما قال الحسن. إيه؟ إلا كافة مني إيه تقلت؟ يجوز لتقديم الحال؟ قال لك أنت عند الجمهور لا يجوز. أنا ما أقول إلا ما قال عنك عند ابن مالك وغيره قال. أنا كمان البنت كمان هو هذا كمان تبنتم فورا عنكم وبعدها بنيكم بذكراكم حتى كأنكم عندي. ها الشاهد فورا صاحب الحال عنكم ما تقدم عليه الحال جعلوا الجمهور مضرورة. أنت وكذلك تحلم عن الأبنين. لا يا شيخ هذا في الهامش يا شيخ هذا في الهامش. أيوة يا بعدين يا شيخ بعدين هذا في الهامش. يا أخي حكمت. هذا الذي لا يا شيخ. هذا وضع. هذا الكلام انا ابغي اقرا هذا. فاضي هذا. اذا نقرا من الاول احسن يا شيخ. لا اقرا. والحق هو ان البيت ضروره. وان كافه حال من الكاف. هذا كلام الجمهور. والتاول المبالغه لا للثاني. ويلزمه تقديم الحال كمان المحصوره. وتعدي ارتدى بالله. والاول ممتنع والثاني خلاف الاكثر. او بالاضافه وكذلك يجب تاخر الحال عن صاحبها العاملها كمان وصاحبها. اذا كان صاحب الحال هذا مجرورا بالاضافه هذا الذي زاده كمان. نعم الا اذا كان المضاف هذا